وبضعها يقابل بالمهر دون الرجل، ويحرم لبنها في الرضاع دون لبن الرجل على الصحيح، وتقدم على الرجال في الحضانة والنفقة والدعوة والنفر من مزدلفة إلى منى والانصراف من الصلاة، وتؤخر في الموقف في الجماعة وفي اجتماع الجنائز عند الإمام، فتجعل عند القبلة والرجل عند الإمام، وتؤخر في اللحد، وتجب الدية بقطع ثديها أو حلبتها بخلافه من الرجل، فإن فيه الحكومة أي حكومة العدل، ولا تباشر استيفاء القصاص، ولا تدخل في القرعة على الأصح في الشرح والروضة، ولا جهاد عليها ولا جزية، ولا تقتل في الحرب ما لم تقاتل. سادسا النفقة. على من تجب النفقة في الإسلام، على الرجل أم على المرأة؟ أعفى الإسلام المرأة من جميع أعباء الحياة المعيشية، وكلف الرجل أن يتكفل بذلك كله، فما تحتاج إليه المرأة من طعام وشراب ومسكن وخلافه أمور واجبة على أوليائها إن كانت ليست متزوجة أو معتدة، وبيت المال مسؤول مسؤولية كاملة عن الإنفاق عليها إن كان ليس لديها قريب ميسور الحال يستطيع أن يقوم بنفقتها. وحق النفقة بسبب القرابة فيه تفاصيل كثيرة لا يهمنا في هذا الموضوع إلا ما أشرنا إليه، وقد تعرض الإمام أبو زهرة لهذا الموضوع تعرضا مفصلا في كتابه الأحوال الشخصية، فليرجع إليه من شاء. وإذا كانت المرأة متزوجة فنفقتها واجبة على زوجها باعتبار ذلك حكما من أحكام عقد الزواج الصحيح، وحقا من حقوقه الثابتة للزوجة على زوجها بمقتضى العقد، ولذلك تجب ولو كانت الزوجة غنية، سواء كانت مسلمة أم كانت غير مسلمة، لأن سبب الوجوب هو الزواج الصحيح وهو متحقق في الزوجات جميعا. وقد ثبت وجوب النفقة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، البقرة 33 بعد 200، والمراد بهن الزوجات. وقوله تعالى في حق المطلقات: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الطلاق 7. وقوله تعالى في حق المطلقات أيضا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الطلاق 6. وإذا كان ذلك حق المطلقات في أثناء العدة فحق الزوجات أوجب. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حق المرأة على زوجها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يهجرها في البيت، ولا يضربها، ولا يقبح. وفي البخاري ومسلم أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما آخذ من ماله بغير علم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ولقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، لم يخالف في ذلك أحد. وأما القياس فإنه من القواعد المقررة في الفقه أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه، فالمفتي والوالي والقاضي وغير هؤلاء من العاملين في الدولة نفقاتهم تجب على بيت المال، لأنهم حبسوا أنفسهم عن طلب الرزق لمنفعة الدولة، فحق عليها أن تقدم لهم ما يكفيهم وأهلهم بالمعروف. ولقد حبست الزوجة نفسها للقيام على البيت ورعاية شؤونه، فحقت لها النفقة جزاء الاحتباس. الأحوال الشخصية صفحة رقم 231. فالتكلفات المالية كلها على الزوج حتى المراحل التمهيدية للزواج هو مسؤول عنها كلية، فعليه أن يدفع المهر للزوجة. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، النساء الرابعة. وفي هذا دلالة على أن المهر هدية لازمة للزوجة لزوما متراخيا من غير وكس ولا شطط ومن غير عنة ولا إجهاد. والمهر أمارة المودة وسبب لتأليف القلوب. وجاءنا النبي منع علي بن أبي طالب من الدخول على فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا من المهر. كما أن على الزوج إعداد بيت الزوجية كما هو رأي الأحناف، لأن النفقة بكل أنواعها من مطعم وملبس ومسكن عليه، وإعداد البيت من المسكن، فكان بمقتضى هذا على الزوج. وأجر بنا أن نذكر أن الزوج ليس له أن يمس مال زوجته لأنه خاص بها، وذمتها منفصلة تماما عن ذمة زوجها، ونفقتها واجبة على زوجها. وإذا كانت الزوجة عاملة فنفقتها أيضا على زوجها طالما كان موافقا على عملها، كأن تكون مثلا مدرسة أو طبيبة، بيد أنها إذا ارتأت أن تعاون زوجها في النفقة نظرا لصعوبة المعيشة وضيقها ورضي الزوج بذلك فهي وما تشاء، ليس لأحد عليها سبيل. حاشية عن كتاب وليس الذكر كالأنثى للمؤلف، انتهت الحاشية. سابعا الميراث. لماذا فرق الإسلام بين الذكر والأنثى في الميراث؟ مصادر التوريث في القرآن ثلاث آيات وردت في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. النساء 11. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. النساء 12. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. النساء 76. تلك الآيات الثلاث تشتمل على أصول التوريث، وهناك فروع اندفقت عن هذه الأصول، بيّنت السنة النبوية بعضها، أما البعض الباقي فقد استنبطه الفقهاء من النصوص الأصلية. وفي هذا الموضع لن نعرض للتفاصيل والتفريعات، لأن الذي يعنينا هنا شيء واحد فقط هو بيان وجه الحكمة في التفرقة بين الرجل والمرأة في التوريث، وبادئ ذي بدء يجدر بنا أن نشير إلى المساواة الكاملة التي يقرها الإسلام بين الرجل والمرأة في الأموال المكتسبة عن طريق التجارة والعمل وخلافهما، لأن المعيار هنا ليس معيار الذكورة والأنوثة، وإنما هو معيار الجهد والكفاءة. وبالنسبة لمسألة الميراث فهي مسألة حساب، وليست بأي وجه من الوجوه محاباة لأحد الجنسين على حساب الآخر، ولا إقلالا من قيمة جنس لأجل جنس، إنما الأمر كله لا يتعدى مجرد ملاحظة الحاجة، ذلك أن الرجل مكلف بالقيام على إعالة أسرة مكونة بطبيعة الحال من امرأة وأولاد، وليست المرأة مكلفة بشيء البتة في هذا الصدد. وقد رأينا من قبل كيف أن كل أموالها وممتلكاتها خاصة بها وحدها، ولا تنفق منها شيئا على الأسرة، وكيف أن إعالتها قبل الزواج وبعده تكون على رجل، فإن لم يكن فعلى بيت المال. فمراعاة التوازن بين أعضاء الذكر وأعضاء الأنثى هي التي جعلت الذكر يأخذ ضعف الأنثى، والمساواة العادلة هي التوريث وفقا لمقدار الحاجة. أما المساواة عند تفاوت مقدار الحاجة والعبء فهي المساواة الظالمة التي تهضم الحقوق وتغفل عن مراعاة الظروف. حاشية: تجدر الإشارة إلى أن هناك حالات فيها حظ الأنثى مثل حظ الذكر في الميراث، من الممكن أن يتبينها القارئ بالرجوع إلى الآيات الكريمة التي أوردناها في مطلع هذا المبحث. انتهت الحاشية. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.